يقول أهل العلم: المشقة إن حصلت للإنسان من غير طلب أثيب عليها، لكن لا يشرع له أن يطلبها. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة عبادة عظيمة، يكفي فيه يا إخوة أن فيه فضل الصلاة، أن فيه فضل الصلاة. كل ما ورد من فضل الصلاة يقع في انتظار الصلاة، لأنك يا عبد الله إذا صليت ثم قعدت في مسجدك تنتظر الصلاة الأخرى فأنت في صلاة، فأجر الصلاة جار لك، والملائكة تدعو لك: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أصل الرباط الملازمة، ويطلق في الشرع على أمرين: ملازمة الثغور وهي حدود بلاد المسلمين، وملازمة المساجد. وكلاهما رباط مرغب فيه. والمقصود، قال بعض أهل العلم: المقصود أن الصلاة كالجهاد، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، يقصد به أن الصلاة كالجهاد. والصحيح أن المقصود أن ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة كثواب الرباط، وهذا فضل عظيم، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الأمر، وأن يكون على هذه الفضائل التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونجيب على بعض الأسئلة، لأن اليوم أنا أستميحكم العذر في أن لن نواصل كالعادة إلى الأذان، وإنما يعني سنأخذ ما تيسر ثم يعني نتوقف إن شاء الله. الله يجزيك عنا خير. يقول: ما يقول في شخص صدمته سيارة وكانت سبب موته، وأعطي أهله الدية من التأمين؟ كأن الأخ يقول: التأمين التجاري حرام، والتأمين التجاري هو الذي يقصد به الربح، يعني الشركة، شركة التأمين تريد الربح، لأن التأمين نوعان: تأمين تعاوني، والمقصود به الإحسان والتعاون. مثلا نجتمع نحن أهل الحي فنجمع في كل شهر 100 ريال مثلا، توضع في صندوق، لو نزلت بأحدنا حادثة أعطيناه من هذا الصندوق، هذا تأمين تعاوني، لأن المقصود به الإحسان وليس المقصود به الربح، وهذا طيب ومبارك. والثاني التأمين التجاري، وهو الذي يقصد به الربح، وهذا الذي يعمل في الشركات، وهذا حرام، لأن فيه أكل أموال الناس بالباطل، ولا بد، لا بد، إما أن تدفع المال الكثير ولا يحصل لك شيء فيأكلون مالك، وإما أن تدفع القليل ويقع لك حادث يستهلك أضعاف أضعاف أضعاف ما دفعت فتأكل مالهم، فهو حرام. يأتي السؤال: شخص وقع له حادث ونحن نتكلم عن التأمين الاختياري. أما لو أجبر الإنسان على التأمين في بلده بحيث أصبحت مصالحه تتعطل إذا لم يشترك في التأمين، يجب تؤمن على السيارة، يجب تؤمن على كذا، يجب، وإذا لم يفعل تتعطل مصالحه، نقول لا شك أننا نعتقد أن التأمين بالصورة التي ذكرناها حرام، لكن يجوز أن تدخل في التأمين وأنت كاره له، لأن تعطل المصالح يصل إلى حد الضرورة. لكن الأخ يقول وقع لإنسان حادث دهسته سيارة ثم أعطي الدية من التأمين، نقول يأخذها ولا حرج، لأنه يستوفي حقه، وهذا المال لا يتعلق بمعين، يعني ليس حراما لأنه متعلق بشخص معين، وإنما هو حرام لفعله. ففي هذه الحال يجوز للإنسان أن يأخذ، لأن أهل العلم يقولون تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. ايش معنى هذا؟ معناه إذا تبدل سبب انتقال المال إليك يكون المال كأنه تبدل. طيب أعطيكم الصورة في هذه التي نتكلم عنها. هذا الرجل أخذ التأمين أصلا، الذي أعطاك المال أخذ التأمين بطريق التأمين، جيد، ثم أعطاه لك دفعا للدية. إذن سبب ملكه للمال التأمين، لكن هل سبب ملكك للمال التأمين؟ ها؟ الجواب لا، وإنما سبب ملكك للمال أنك أخذت حقك من هذا المسلم. ولذا لما أهدي إلى بريرة لحم، تصدق على بريرة بلحم، وبريرة مولاه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم دخل بيته ورأى القدر يغلي باللحم، فطلب طعامه فأتي بتمر، فقال فأين اللحم؟ يعني القدر يطبخ في البيت، فقالوا إنه لحم تصدق به على بريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. يعني نعم بريرة ملكته بالصدقة ثم تعطينا منه هدية فنملكه بالهدية. ولذا بوب البخاري عليه باب إذا تحولت الصدقة، والأدلة على هذا كثيرة. ولذلك نقول لا بأس للمسلم أن يعني يأخذ حقه ولو عن طريق التأمين. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، يعني المال يتغير كأنه يتغير في حقيقته بتغير سبب الملك، إلا في حالة واحدة، إذا كان يتعلق بمسلم هذا ما يتغير. يعني لو أنك علمت أنت مثلا لك حق على مسلم، وعلمت أن هذا المسلم سرق المال من مسلم آخر، سرقه وأنت تعلم أنه سرقه، فجاءك وقال خذ حقك، أنت لك علي دين 1000 ريال، خذ هذه 1000، وأنت تعلم أنه سرقها، ما تقول تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، لأنه لم يملكه أصلا، بل بقي حق المسلم الأول متعلقا به، فهذا يبقى للأول ولو انتقل بين الناس. يعني بعض الناس مثلا يجد بعض الناس يبيعون السيارات بسعر رخيص زهيد، لأنه يعلم أنهم سراق، يسرق من المدينة الفلانية ويذهب يبيعها في المدينة الفلانية، ويعرف أنه سارق فيشتري منه السيارة، يقول أنا مالي، أنا لم أسرقها. وتبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، نقول لا، تبقى هذه السيارة ملكا للأول ولو انتقلت بين 100، تبقى ملكا للأول. يقول الأخ نمسان يقول في بلدنا شباب متدينون يكثرون الكلام في التكفير ولا سيما تكفير الحكام ويقولون لنا من لم يكفر فليس بمسلم، فهل هذا صحيح؟ هذا الأمر يا إخوة من مصائب هذا الزمان، والتكفير حق لله وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يكفر إلا من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا إلا العلماء الراسخون، لأن التكفير لابد فيه من أمرين عظيمين. الأمر الأول أن يثبت أن الفعل كفر، فليس الكفر هبة يصرف من عند فلان للناس، لابد أن يثبت أن الفعل كفر، وهذا إنما يكون للعالمين العارفين بالنصوص، لأن التكفير لابد فيه من أمرين عظيمين. الأمر الأول أن يثبت أن الفعل كفر، فليس الكفر هبة يصرف من عند فلان للناس، لابد أن يثبت أن الفعل كفر، وهذا إنما يكون للعالمين العارفين بالنصوص. الأمر الثاني أن يثبت أن الفاعل مستحق للكفر، فليس كل من فعل كفرا كافرا، لأن الكفر لابد فيه من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. ولذلك السلف يقولون من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن هناك أناس كثر قالوا إن القرآن مخلوق ولم يكفرهم السلف بأعيانهم لوجود الشبهة ولوجود التأويل المانع. فلا بد من معرفة الأسباب وانتفاء الموانع، وهذا لا يتحقق إلا للعالم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال ابن عبد البر هذا الحديث دليل على أن من أسلم بإجماع، والإسلام بالإجماع يكون عند الشهادتين، لا يجوز أن يكفر إلا بإجماع مثله أو دليل صحيح. إذا قال الشخص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أسلم بالإجماع، فلا يجوز أن يكفر إلا بإجماع مثله، أما الخلاف لا يكفر به، أو بدليل صحيح يعني صريح. ويقول الشوكاني في هذا الحديث أكبر زاجر عن التسرع في التكفير، والتكفير شر كله من غير أهله لغير مستحقه بغير دليله، التكفير من غير أهله كمصلح السيارات والأطباء والمهندسين والعمال عمال النظافة، وبغير دليله ولغير مستحقه شر كله، وظلمته كبيرة، لكن شره يزداد وظلمته يشتد فيها السواد إذا كان يتعلق بالحاكم، لأن الحاكم يترتب على تكفيره مسائل كبار، ويتعلق الأمر بالرعية كلها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ومتى يكون هذا؟ إلا عند الفسق العظيم، لأن اللعن لا يكون إلا عند مثل هذه المواطن. قال الصحابة: أفلا ننابذهم عند ذاك يا رسول الله؟ ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال ابن حجر: عندكم من الله فيه برهان، دليل على أنه لا يكفر بما يحتمل التأويل، وإلا أن تروا كفرا بواحا دليل على أنه لابد أن يكون ظاهرا، والظاهر كل من رأى عرفه، وهذا أيضا لابد أن يكون من أهل البصيرة، لأن نعلم علما يقينيا أن تكفير الحاكم يسبب للبلد ولا بد الخوف. والله عز وجل قال عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك لا ينبغي على من كان دون العلماء الراسخين أن يتهوك في هذا الباب وأن يتجرأ على هذا الحد العظيم. واعلم يا أخي أن التكفير له بريد وله مآل. أما بريده فالتنفير، وأما مآله فالتقتيل والتدمير. بريده التنفير عن العلماء والحكام وملء القلوب حقدا وغيظا على العلماء والحكام فتذهب هيبة العلماء وهيبة الحكام. ولذا جاء أن ابن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام ليكيد للمسلمين وهو رأس الفتنة قال لأعوانه: انهضوا في أمركم هذا بالطعن في الأمراء والعلماء. ولذلك احذر بريد التكفير، والتكفير بغير طريقه الشرعي الصحيح مآله التدمير ولا بد. وما مصائب المسلمين اليوم في شرق الأرض وغربها إلا من هذا الباب، فيحذر المسلم. وقولهم: من لم يكفر الكافر ليس من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه كلمة حق أريد بها باطل. لا شك أن من لم يكفر الكافر الذي ثبت كفره أنه كافر، بشرط أن يثبت كفره عنده، لكن هؤلاء يريدون أن كل مسلم لا يكفر من يكفرون فهو كافر، ولذلك يأتون إلى بلدانهم فيكفرون الحاكم ابتداء ثم يكفرون الشعب، لأن الشعب لا يكفر الحاكم، ومن لم يكفر الكافر فليس بمؤمن، ليس بمسلم، ويستحلون الدماء عند الجميع. ولذلك ما تستغرب أنهم يقتلون رضيعا أو يقتلون امرأة أو يقتلون شيخا كبيرا لأنهم يرونهم كفار. من هذا الشر العظيم والباب العظيم. يقول: أمرت امرأتي بالحجاب فأبت، أفدنا؟ على كل حال يجب عليك أن تقوم عليها وأن تنصح لها وأن تراعن، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا وعيد شديد. فأنت راع لزوجتك فيجب عليك أن تقوم عليها وأن تأمرها وأن تشدد عليها وأن تستعمل حقك وسلطتك عليها وتستعمل معها يعني ما يمكن من الطرق الشرعية، كأن تأتيها بكتب أهل العلم وبكلام أهل العلم ونحو هذا، وتستعمل معها أيضا الطرق المناسبة حتى يعني تستجيب إن شاء الله. يقول الأخ: من مضى على وقت أداء الزكاة لأموال شهران ماذا يفعل؟ يقول أهل العلم: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، ويجوز تقديمها، يجوز أن تقدم، أما التأخير لا يجوز. فإن كنت يا أخي قد أخرت لأنك لم تجد المستحق وأنت باذل وتبحث فلا بأس، أما إن كنت تؤخر رجاء الاتجار وأن هذه الزكاة قد تأتي بأرباح فتؤخر شهرا أو شهرين فلا شك أنك على خطر عظيم وأنك مرتكب لمحرم عظيم. فينبغي يا أخي أن تبادر فورا إلى إخراج الزكاة إلى أهلها. يقول الأخ: هل يجوز اقتراض الأموال لأداء فريضة الحج؟ يقول العلماء: إن كان الإنسان عنده قدرة على الوفاء بعد الحج فلا بأس أن يقترض. يعني مثلا لو كان مالك في تجارة وجاء الحج وأنت لم تبع هذه التجارة، تنتظر بعد الحج، يعني لها وقت يباع مثلا في محرم أو صفر مثلا، فأنت تعلم أنك إن شاء الله ستبيع ويأتيك المال وتسدد الدين، نعم هنا لا بأس أن تقترض ولا حرج. أما إذا لم يكن عند الإنسان وفاء فلا يشرع أن يحمل نفسه الدين، لأن عاقبة الدين وخيمة وهو ذل في الدنيا، ويحبس الإنسان به في قبره. فلا ينبغي أن يستدين الإنسان من أجل الحج إذا لم يكن عنده وفاء لهذا المال. يقول الأخ: ما الفرق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ويكون خارجا عن الفعل. أشرح هذا: ما يلزم من عدمه العدم يعني إذا لم يوجد يعدم المشروط. الطهارة الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. طيب إذا لم يتوضأ مع قدرته لا تصح الصلاة، فيلزم من عدم الوضوء مع القدرة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجوده وجود، يمكن تتوضأ ولا تصلي، ويكون خارجا عن الفعل ليس من أجزاء الفعل. الوضوء ليس من أجزاء الصلاة، هو قبل الصلاة. أما الركن فهو ما لا يقوم الشيء إلا به وكان جزءا منه، يعني لا تقوم الصلاة إلا به وهو جزء من الصلاة، مثل الركوع. الركوع ركن لأن الصلاة لا تقوم إلا بالركوع وهو جزء من الصلاة. أما الواجبات في الصلاة فهي ما لا يجوز تركه عمدا، يعني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا تبطل بتركه سهوا، وهو منها يعني من أجزائها، مثل الجلوس للتشهد الأوسط واجب، لو تعمد الإنسان تركه الصلاة باطلة، لكن لو نسيه فقام هل تبطل الصلاة؟ الجواب لا، وإنما يسجد للسهو. لكن هل يرجع؟ نقول إذا نسيت التشهد الأوسط فذكرته وأنت سائر في القيام فارجع ما لم تقم. أما إذا قمت فلا ترجع، لأنك قد شرعت في ركن وهو القيام، ولا يعاد من ركن إلى واجب. حتى قال المحققون من أهل العلم: من قام واستتم قائما ثم عاد إلى التشهد الأوسط وكان عالما ذاكرا بطلت صلاته. لكن لابد من الشرطين: كان عالما يعلم أنه لا يجوز، ذاكرا ما نسي بطلت صلاته. يقول الأخ: كثير من الناس ولعلهم ليسوا كثر يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ، فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب، فما حكم صلاة هؤلاء؟ نقول: إذا كان الثوب يشف حقيقة بحيث ترى الفخذ حقيقة من وراء الثوب، كهذا الذي ألبسه، أعني العباءة البست، فالثوب واضح تماما يرى من خلفها، فصلاتهم ليست صحيحة، لأنهم يصلون عراه. أما إذا كان الثوب خفيفا لكنه لا يشف ولا يرى الفخذ حقيقة من ورائه، وإنما يرى أثره، يعني تعلم أنه لابس سروالا قصيرا لكنك في الحقيقة لا ترى الفخذ، وإنما ترى اختلافا بين ما كان عليه السروال وما كان دونه، فقط ترى الاختلاف. أما أنك ترى الفخذ لا ترى في الحقيقة، وإنما ترى أثره، فالصلاة صحيحة. وإن كان ينبغي للمسلم أن يتنزه عن مثل هذه الثياب، لأن العورة في الحقيقة مستورة وليست يعني مكشوفة. يقول الأخ: هل العمل بالعلم يقتصر على الواجبات أم يشمل الواجبات والسنن؟ العمل بالعلم نوعان: واجب ومستحب. فإن كان العلم بالواجبات فالعمل به واجب، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. الله المستعان، تقطع أفواههم بآلات من نار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ عذاب عظيم، من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. يتعلمون حتى أنهم يصبحون خطباء يهزون المنابر ويأمرون الناس بالواجب ويتركونه، وينهون الناس عن الحرام ويفعلونه. ولذلك قال: ويقرؤون القرآن ولا يعملون به، فهذا حرام. فالواجب العمل بما علمت أنه واجب. أما المستحبات فالعمل بها مستحب حتى لو علمتها، لا تصبح واجبة في حقك، لكن يصبح العمل بها مستحبا. ويتأكد الاستحباب إذا أردت أن تأمر الناس بهذا. فبعض السلف مثلا إذا أراد أن يأمر الناس بصدقة يتصدق قبل ثم يأمر الناس بالصدقة، مع أن فعل الصدقة مستحب. لعل هذا آخر سؤال ونقف عنده. يقول أخ ما الفرق بين صلاة الوتر وقيام الليل والشفع؟ إذا صليت العشاء شرعت لك صلوات. الصلاة الأولى سنة العشاء الراتبة، سنة العشاء الراتبة، وهذه تفعل بعد الصلاة سواء في المسجد أو في البيت، والأفضل في البيت إلا إذا كنت آفاقيا في المدينة وستسافر، قال العلماء يستحب أن تكثر من النوافل في المسجد. ثم هناك صلاة الليل، قيام الليل، وقيام الليل شفع ووتر، تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، هذا شفع، ثم وتر تختم به صلاتك. وقد تسمى كل الصلاة الليل وترا، ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة، والمقصود الرواية أنه يصلي إحدى عشرة ركعة، وآخر صلاة الليل هو الوتر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وأوصى بالوتر. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، قيام الليل، والأفضل في صلاة الليل أن تكون ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر، وهذه هي صلاة الليل. ولعلنا يعني نقف عند هذا الموقف، وأنبه الإخوة إلى أنه لن يكون عندنا غدا درس إن شاء الله هنا، لأني بحول الله وقوتي عندي غدا تدريس في الجامعة في الصباح والمساء، فليس عندي يعني وقت للدرس غدا هنا، لكن سنعود إن شاء الله إلى الدرس يوم الاثنين. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر، وأن يجعلني وإياكم مباركين حيثما كنا، وأن يوفقنا إلى السنة في حياتنا كلها. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بحمد الله كعادتنا نجتمع على قراءة أحاديث مختارة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الترغيب والترهيب، وهي أحاديث تتعلق بأعمال فيها فضائل عظيمة ونحتاج إليها في اليوم والليلة، وفيها من الفضائل ما قد يغفل عنه كثير من عباد الله. ونحن اليوم سنقرأ في باب عظيم يتعلق بالوضوء، وهو قول الحافظ رحمه الله: الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده. المحافظة على الوضوء أيها الأخ المبارك معناها أن تكون مستمرا على الطهارة، أن تكون متطهرا دائما، كلما وجد الحدث رفعته بالوضوء فتبقى على وضوء دائم، لأن الأصل في المؤمن أنه دائم الذكر لله، وكلما كنت على طهارة كان ذلك أكمل لذكرك. وأما تجديد الوضوء فمعناه أن يتوضأ المسلم على الوضوء، يعني أن يكون المسلم متوضئا ثم يتوضأ مرة أخرى، هذا هو تجديد الوضوء، وله أحكام سأتكلم عنها إن شاء الله. الوضوء يا أخي يجب على المسلم إذا كان محدثا وأراد فعل من الأشياء التي تشترط لها الطهارة،